بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث من كتاب أو من باب أحكام أهل الذمة نتمها إن شاء الله في درس هذه الليلة، وبقيتها في درس الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الجهاد، قال: باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة. قال رحمه الله: فصل. وحد الحرم من طريق المدينة على 3 أميال. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث يريد أن يحدد لنا بالأميال إلى أي حد ينتهي الحرم. الحرم إلى من أي معروف من أين يبدأ، ولكن إلى أين ينتهي؟ هل هو من جميع الطرق مساحاته متساوية أو مختلفة؟ الجواب متساوية. والآن بحمد الله كما أشرنا في درس ليلة البارحة وضعت علامات وإشارات تحدد الحرم بعد دراسة وتدقيق في ذلك الأمر، فأصبح ذلك واضحا. نستمع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولا شك أن أقصرها هو ما يكون عن طريق المدينة، والذي يتجه إليه الذين يأخذون العمرة. قال: وحد الحرم من طريق المدينة على 3 أميال. هذا هو أقصرها. نعم. ومن طريق العراق على 7 أميال، ومن طريق الجعرانة على 9، ومن طريق الجعرانة 9 أميال، ومن طريق عرفة 7 أميال، ومن طريق جدة 10 أميال. قال رحمه الله: فإن صالحهم على دخوله لم يجز. الآن بعد أن ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى حدود الحرم وبينها بالأميال، إذن هذه المساحة التي حددت وهي مساحة الحرم المكي، هل يجوز دخولها؟ نحن أشرنا إلى أن العلماء أو الأئمة الثلاثة، بل هو رأي جماهير العلماء، متفقون على أنه لا يجوز لهم دخول الحرم، والكلام عن أهل الذم، يعني ليس لهم من يدخل الحرم المكي. هذا باتفاق الأئمة الثلاثة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: لا مانع من أن يدخل الحرم، كما أن لهم من يدخل الحجاز، لكن الممنوع هو الإقامة. الجمهور يقول: لا دخول ولا إقامة، الدخول من الأصل هو ممنوع. حتى إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لا يمانع في دخولهم الكعبة، ولكن لا يمكثون هنالك. ولا شك مذهب الجمهور هو الأولى، لقوله تعالى: إنما المشركون ناجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وتعلمون منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة العام 9 التي لم يذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وانشغل بتلك الوفود الذين يأتون إلى المدينة ليعلنوا إسلام قومهم. قال رحمه الله: فإن صالحهم على دخوله لم يجز. لم يجز بمعنى يعني أن العقد باطل. لما يقول لا يجوز أو لم يجز، يعني العقد باطل، بمعنى أن أصل العقد لا يصح. لكن لو اتفق معهم على مبلغ هل يأخذه؟ سيشير إليه المؤلف رحمه الله. قال: وإن كان بعوض لم يجز، فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه أخذ منهم العوض. حتى يقول الاتفاق بعوض لا يجوز. إذا كان دخول الحرم لا يجوز مطلقا فكذلك أيضا بعوض، لأنه ليس ذاك مما يباع ويشترى أو يؤخذ عليه مقابل. لكن لو حدد لهم مكانا ودخلوا إليه هل يأخذ منه العوض؟ يكون المخرج هنا هنا ماذا ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله. قال أخذ منهم العوض لأنهم استوفوا المعوض فلزمهم العوض. وهناك من يمنع ذلك ويقول لا يجوز لأن العقد من أصله باطل، فكيف يؤخذ العوض على عقد باطل؟ قال فإن دخلوا إلى بعضه أخذ منه أو أخذ منهم بقدره. يعني إذا حدد لهم مكان ووصلوا إليه أخذ ما اتفق على حسب ما ذكر المؤلف ما اتفق عليه. فإن دخلوا ولم يصلوا إلى الحد المتفق عليه بمعنى منع أو نحو ذلك فيؤخذ منهم بقدر المساحة المسافة. قال رحمه الله تعالى فصل وليس لهم دخول مساجد الحل ما عدا الحرم، أي الحرم المكي هل يجوز لهم أن يدخلوه؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. الأصل حقيقة ينبغي أن تطهر المساجد أيها الإخوة من كل جنس، فإذا كانت الحائض المرأة الحائض وكذلك الجنوب لا يمكثان في المسجد فمن باب أولى لا يدخل ذلك المشرك، لأن المشركين نجس. إذن هذا هو الأصل. لكن هل يمكن أن يدخلوا وهل لذلك اعتبارات؟ نحن لنظرنا ما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن من المشركين من دخل، فهناك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربطه بسارية من سوار المسجد، وهناك وفد ثقيف الذين قادموا من الطائف أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكثوا في المسجد. ولماذا لم يمكثوا بغيره؟ هل لا يوجد غيره أو أن هناك حكمة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقها؟ ننظر في هذا، إن لم يتكلم المؤلف نحاول إن شاء الله أن نبين ذلك. نعم، هذه مسألة ضرورة على القول بجواز دخول ماذا لا إشكال فيه، لكن هو السؤال الذي يسبق هذا هل يجوز أن يشترك في بناء المسجد غير مسلم؟ أجاز أكثر العلماء ذلك، وهذا يتطلب الدخول، فهنا مصلحة كما حصل في وفد ثقيف الذين قدموا وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء في هذا المسجد. قال وليس لهم دخول مساجد الحي مساجد الحل بغير إذن مسلم. مساجد الحل يعني غير الحرم، وهو يقصد هنا حرم مكة. بغير إذن مسلم فإن دخل عزر. قال بغير إذن مسلم، مفهومه المخالف أنه لو أذن لهم مسلم في الدخول دخل. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على جواز ذلك، يعني الوقائع تدل على صحة ذلك. قال فإن دخل عزر لما روت أم غراب، يعني إن دخل من غير إذن عزر. لما روت أم غراب قالت رأيت علي رضي الله عنه وأبقى. هنا أم غراب تتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وهو في الكوفة، لأنه خلافة علي رضي الله تعالى عنه نقلها من المدينة إلى الكوفة، فكان يخطب الناس في مسجد الكوفة، ونظر رمق بعينيه وإذا هو يبصر مجوسيا، فنزل رضي الله تعالى عنه من على المنبر يعني من درجات المنبر وضرب ذلك المجوسي وأخرجه خارج المسجد. نعم. قالت رأيت علي رضي الله عنه على المنبر وبصر بمجوسي. بصر يعني أبصر رأى. فنزل فضربه وأخرجه من أبواب كندة. أبواب كندة يعني باب جهة كندة، يسمى بذلك الاسم في ذلك الوقت. قال فإن أذن له مسلم في الدخول جاز في الصحيح من المذهب. فإن أذن له مسلم جاز، ومذهب أبو حنيفة أوسع المذاهب في هذا، والعلماء المذاهب الأخرى فيها خلاف كمذهب أحمد. نعم لا هو ليست قضية علمي ما، هذه من الأمور التي يرون أنها لا تحتاج إلى إذن إمام وإنما هي من الأمور اليسيرة. نعم. فإن أذن له مسلم في الدخول، إنما التي في الإذن الإمام هناك الحرم المكي. فإن أذن له مسلم في الدخول جاز في الصحيح من المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المؤلف يشير إلى أن في المذهب الجواز وعدم الجواز، وأن الصحيح في المذهب لماذا قال هو الجواز؟ للأدلة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم. يعني وفد ثقيف، هم جاءوا إلى رسول الله كما في سنن أبي داود وغيره، جاءوا إلى المدينة هنا فأنزلهم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وهم مشركون بعد لم يسلموا. فالعلماء عللوا هنا، بل جاء في الحديث أيضا يعني في ذكر الحديث وليس قول الرسول، وإنما أنزلهم في المدينة لعلها ترق قلوبهم، لأنه أيها الإخوة المشرك إذا جلس في المسجد ثم جاء وقت الصلاة فرأى المؤمنين يصطفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، لا يلتفت أحدهم يمينا ولا شمالا، لا ينظر إلى موضع سجوده، يتبعون الإمام تماما، إذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا رفع رفعوا إلى غيره وإذا سجد سجدوا إلى أن تنتهي هذه الصلاة. لا شك هذا نظام دقيق يلفت النظر، ثم يسمعون القرآن والتوجيه والمواعظ، وهذه لا شك بأنها من أهم الوسائل التي تؤثر على الإنسان، فربما تنفذ إلى قلب هذا المستمع فتكون سببا في إسلامه، ولذلك كانت النتيجة أنهم أسلموا. لكن اشترطوا شرطين، المؤلف ماذا أشار إلى هذا؟ الشرط الأول ألا يتصدقوا، يعني لا يخرجون الزكاة، والشرط الثاني ألا يقاتلوا ألا يجاهدوا. إذن قالوا نسلم ولكن لا نؤدي الصدقة ولا نجاهد. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل منهم، ومن هنا تلمس العلماء سبب ذلك. لماذا قبل منهم؟ منهم من قال، وهذا أظهرها، أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على حقيقة الأمر، وأنهم إذا أسلموا سيتصدقون وسيجاهدون، وهذا هو الواقع، هذا الذي حصل. الأمر الثاني أن من العلماء من قال إن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على المال، والجهاد لا يجب إلا إذا استنفر الإمام الناس وهاجم العدو، وهذا ما حصل بالنسبة لهم. إذن كانت فرصة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدرك بأن هذا الإسلام ينفذ إلى القلب، يعني لا يوجد نفوذ أعظم من نفوذ الإسلام إذا نقل بصورة صادقة، وأكثر من ذلك إذا رؤية يطبق في أعمال الناس، وهذا هو الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كان الناس ينظرون إلى أعمالهم فيتسابقون إلى الدخول في الإسلام. كل بلاد تفتح تجد الناس يسارعون الإسلام لما يرونه من الصفات الحميدة وأيضا المكارم والأخلاق والالتزام أيضا بآداب الإسلام، إذا رأوا تلك الأمور كان ذلك دافعا لهم على الدخول في الإسلام. إذن وفد ثقيف دخلوا المسجد. تذكرون أيضا ثمامة بن أوثان لما أسره جماعة من المسلمين وجيء به إلى هنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربط في سارية من سوار المسجد، وكان كافرا، وكان يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم، استمر على ذلك 3 أيام، ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن قتلت فأنت قتلت ذا دم، يعني من يستحق القتل، وإن عفوت عفوت عن شاكر، وإن أردت مالا فاطل ما تشاء. ويأتيه في اليوم الثاني عليه الصلاة ويكرر الكلام، فلما جاء في اليوم الثالث وقال الكلام أمر بإطلاقه. هذا كانت النتيجة، ذهب إلى أقرب بستان من بساتين المدينة فاغتسل، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمعنى أعلن إسلامه وصلى، ثم صار لسان صدق مدافع عن الإسلام. هذه كانت النجدة. إذن المشركون أدخلوا المسجد، فهذا ينظر إلى الغاية كما سألت، فإذا كانت هناك مصلحة نعم، لكن الأولى لا شك ألا يدخلوا إلى المساجد. لماذا؟ لأن المساجد ليست محل للفرجة ولا للتنزه. لا، قال وعنه رحمه الله: لا يجوز لما روى عياض الأشعري أن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه قدم على الأشعري. قدم على عمر رضي الله عنه ومعه نصراني فأعجب أبو موسى أيها الإخوة هو من ولاة عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه ولاه في عهده على العراق أو على جوانب من العراق، يعني فكان واليا لعمر، وهو الذي كتب إليه تلك الرسالة العظيمة المتعلقة بالقضاء والتي قلنا كثيرا ونبهنا شرحها ابن القيم في مجلدين. قال فأعجب عمر خطه، يعني أبو موسى الأشعري جاء ومعه ماذا؟ ذمي، وهذا الذمي يريد أن يشكو إلى عمر، يعني معه شكوى. عمر رضي الله تعالى عنه لما نظر في كتابته أعجب بالخط، وأنتم ترون الخط موهبة، يعني تجد بعض الناس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة يفوق من يحمل الدكتوراه، وربما تجد إنسانا متخرج من الجامعة وأكثر وخطه ردي. وليس هذا أيها الإخوة علامة على العلم، فأنتم تعلمون حافظ زمانه الذي هو الحافظ ابن حجر كان خطه لا يقرأ إلا بمشقة وتعب، ولذلك كان العلماء إذا ترجموا لشخص يقولون جيد الخط. فمثلا ابن القيم ذكروا عنه أنه كان جيد الخط وأنه كان حسن الصوت في القراءة، ابن حجر الإمام العالم ذلكم القطب الكبير كان خطه رديئا جدا لا يقرأ. فهذا يوجد غالبا ما تجد أكابر العلماء الذين نبغوا في الغالب تجد خطوطهم رديئة، وتجد إنسان عادي يحسن الخط. إذن فلفت نظر عمر حسن ذلك الخط، فأراد أن يحضر صاحب الخط وأن يقرأ خطه ليناقشه. فأبو موسى رضي الله تعالى عنه أخبره بأنه لا يدخل المسجد، فعمر تبادر إلى ذهني أنه جنب، قال أجنب هو؟ قال لا، ولكنه نصراني. فأنكر عمر عليه كيف يأتي بشخص من ذلك إلى هذا المكان. وقال قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه. قال إنه لا يدخل المسجد. قال لما؟ أجنب هو؟ قال هو نصراني. فانتهره عمر رضي الله عنه، يعني انتهر عمر أبا موسى. قال يعني كأنه يقول كيف تأتي به، يعني عاتبه، يعني المعروف هذا يسمى في اللغة العربية عتاب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. غالبا ما يكون العتاب إذا كان بين صديقين وبين أب وابن وأخ وأخي تكون نتائجه محمودة، لأن الذي يعاتبك يريد البقاء على المودة والصداقة، بخلاف الذي يضمر ويجمع الأشياء ثم يدير لك ظهره. إذن الشاعر صادق في ذلك، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. وعمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، فبين له أنه ما كان أن يفعل ذلك. لكن لدينا الآن هذا كل أكثر ما يدل عليه قول عمر الكراهة، فهل نعطل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونقول لا يجوز؟ إذن ما جاء عن رسول في قضايا، حتى كانوا يقولون نفس أبو سفيان لما كان يأتي كان يدخل الحرم، كان يأتي إلى حرم المدينة ويدخل قبل أن يسلم. قال ولأن الجنب يمنع المسجد فالمشرك أولى. قال المصنف رحمه الله: إذن نحن نقول إذا كانت هناك حاجة ومصلحة في ذلك فلا مانع، وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعلى الإمام حفظ أهل الذمة. ثم أيها الإخوة أنتم تعلمون بأن المساجد يعني تطهر من كل نجس، وأيضا كذلك يتجنب فيها أكل الكراث والثوم والبصل ولا يأتي الإنسان ورائحة الدخان تفوق منه، لأن الناس والملائكة يتأدون بذلك. فالمسجد له آداب، كما أن المسجد مكان للصلاة لأداء الفرائض أيضا هو له آداب، له آداب عند الدخول وعند الخروج كما تعلمون، وأثناء بقائك في المسجد هناك أمور ينبغي، ثم أيضا تراعى مصالح الآخرين، فلا ينبغي الإنسان أن يؤذي جيرانه في المسجد ولا من حوله بأن يأتي برائحة كريهة. ولذلك أمر الناس لماذا أن يغتسلوا يوم الجمعة كما قالت عائشة: كان الناس عمال أنفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم، كانوا يأتون هم عمال أنفسهم، ما كان عندهم عمال صناع يشتغلون، فيأتي الجزار والحداد وغيرها هؤلاء وفيه رائحة فيحتاج لأن يغتسل ثم يأتي. وهذا أثره حول الخلاف هل غسل الجمعة واجب أو مستحب، والصحيح أنه مستحب خلافا لأهل الظاهر. قال: وعلى الإمام حفظ أهل الذمة. وعلى الإمام حفظ أهل الذمة، ما معنى حفظهم؟ يعني أن يحافظ على أنفسهم وعلى أموالهم. علي بن أبي طالب، ودليل ذلك ما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما بدل الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. انظروا، علي رضي الله تعالى عنه بين العلة في دفع الجزية، لماذا هم يدفعون أموال؟ قال: لتكون أموالهم كأموال، أي مصونة محافظ عليها، ودماؤهم كدمائنا أيضا محقونة لا يجوز أن تسفك إلا بحق. وفي وصية عمر، تعلمون عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن وبلؤلؤة المجوسي، عندما عد له خنجرا وأبقاه في السم فترة ثم ضربه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، فسأل من الذي قتله فقيل إنه مجوسي، فقال: الحمد لله أن الله لم يجعل قتلي على ماذا؟ على يد مسلم. وجيء له بالطبيب، وكان من عادة في ذاك الوقت أن يسقوا اللبن، فإذا خرج اللبن من الجرح قيل خلاص، فلما أسقاه اللبن وخرج من جرحه رضي الله تعالى عنه قال: أمره، يعني أطلب منها أن يوصي. فكانت من وصية عمر رضي الله تعالى عنه للخليفة الذي يأتي بعده، والذي جاء بعده عثمان، لأنه جعلها شورى في ستة، لكن وقع الاختيار على عثمان رضي الله تعالى عنه. فبما أوصى؟ قال: أوصي مما جاء في وصيته للخليفة، أوصيه بأهل الذمة خيرا، وفي بعض الروايات بأهل ذمة المسلمين خيرا، أن يوفي لهم بحقهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا إلا طاقتهم. أوصى بثلاثة أشياء في أهل الذمة، إذا لهم مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من التعدي عليهم. أولا أن تؤدى حقوقهم فلا يجوز أن تنال، وأن يقاتل من ورائهم، يعني أن يقاتل عنهم إذا اعتدي عليهم. والثالث ألا يكلفوا فوق طاقتهم، إذن يعاملون كما يعامل المسلمون إلا في تلك الأمور التي يكون فيها رفعة كما مر، فإنهم ماذا؟ يعاملون بما مر بالنسبة إذا قابلتهم في السلام وفي تعلية البيوت يمنع، وكذلك عند دفع الجزية وأخذها، كل ذلك مر بنا. قال: وعلى الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يقصدهم بأذى من المسلمين والكفار، يعني حفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم أيضا، يعني لا يسمح لأحد أن يسفك دم ماذا؟ ذمي بغير حق، ولا أن يسرق منه، ولا أن يقذفه، كل ذلك أمر ممنوع، فإن فعل فإنه يؤدب. إلا أن المسلم كما هو رأي جماهير العلماء لو قتل كافرا لا يقتل به، خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة يرى أن المسلم لو قتل ذميا يقتل به، وهذا كله مر بنا. قال: ومنع من يقصدهم بأذى من المسلمين والكفار. منع كل من يقصد أهل الذمة بيده، حتى ولو كان الذي يقصدهم مسلما، فالمسلم له حدود وضوابط وشريعة ينبغي أن يكون وقافا عندها، ولا يجوز له أن يتجاوز حدودها ولا أحكامها. قال: واستنقاذ من أسر منهم بعد استنقاذ أسار المسلمين. كذلك أيضا لو حصل قتال وقاتلوا مع المسلمين أيضا فإنه يستنقذ أسراهم بأي طريق كما يستنقذ أسار المسلمين، لكنه يبدأ بالمسلمين أولا ثم بهم. إذن هذا كله محافظة. وقد رأيتم قول علي رضي الله تعالى عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا وأيضا دماؤهم كدمائنا، يعني تحفظ. قال: واسترجاع ما أخذ منهم لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. طبعا قبل أن تقسم وتحاز كالحال بالنسبة للمسلمين. قال: وإن أخذ منهم خمر أو خنزير لم يجب استرجاعه. لماذا؟ لأن هذا محرم عند المسلمين، فلا يأتي المسلمون بشيء محرم في شريعة فيعينون ماذا على باطل. لأنهم إذا جاءوا بالخمر أو بلحم الخنزير فأعطوه لأولئك، فكأنهم يقرونهم ويشجعونهم على ذلك، وهم ينبغي أن يكونوا مانعا من ذلك. لكن لما كان جائزا في شريعتهم المؤمنون لا يتدخلوا ولا يمنعونهم إلا إذا تظاهروا بذلك أمام المسلمين. أما في أماكن ماذا الأماكن الخاصة بهم كدورهم وحوانيتهم فهذا أمر يخصهم. قال: وإن أخذ منهم خمر أو خنزير لم يجب استرجاعه لأنه محرم لا يحل اقتناؤه. قال: وإن أخذ لا يحل اقتناؤه بالنسبة للمسلم، يعني المسلم لا يحل له أن يقتني خمرا ولا خنزيرا ولا لحم خنزير، وإذا كان لا يجوز له فكيف يحضر محرما ويسلمه ماذا لإنسان يستخدمه عليه ماذا؟ نعم، على الرأي الراجح عليه العوض، لو أتلفه له بغير سبب فعليه العوض. نعم. قال: وإن أخذ منهم أهل الحرب مالا ثم قدر أهل الحرب يعني المحاربون الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمة، ثم قدر عليه المسلمون رد إليهم إذا علم به قبل القسمة، كالحال بالنسبة للمؤمنين كمال المسلم. وحكم أموالهم في الضمان حكم أموال المسلمين تماما. إذا اعتدي على أموالهم بمعنى أحرقت أو أتلفت أو سرقت أو اغتصبت فإنها تضمن لهم، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: كرر قول إنما دفعوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. وبهذا نتبين أيها الإخوة ما اختص به هذا الدين الحنيف من الكمال ومن الشمول ومن العدل ومن الرحوة ومن أداء الحقوق إلى أصحابها، وأنه مهما كان بينك وبين الآخر خلاف، وبينك حتى وإن كان ذلك الخلاف في الدين ولا دين حق إلا دين الإسلام، فإنه عليك أن تؤدي ذلك الحق إلى صاحبه. وليجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، ويقول اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. أخذ هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكتب فيها رسالة عظيمة قيمة لا يستغني عنها طالب علم، وجعل عنوانها: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أي وجود الرابط بينهما. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإذا تحاكم مسلم وذمي إلى الحاكم لزمه الحكم بينهما. يجب عليه في هذه الحالة لأن أحد الطرفين هو مسلم ويجب عليه أن يحكم في أمور المسلمين والآخر هو ذمي والذمي تحت عهدة المسلمين فيجب عليه أن يحكم بينهم وأن يحكم بينهم بالعدل. وأنتم تعلمون القاضي شريح حكم بين الخليفة علي ابن أبي طالب وبين من؟ وبين يهودي. يهودي كان معه ماذا؟ درع لعلي رضي الله تعالى عنه، يعني معه، استولى عليه، أخذه، يعني ربما وجده فحضر عند القاضي. فبعد علي ما استطاع أن يأتي ببينة تثبت أنه لا، لأنه مدعي والمدعي يطالب بالبينة والآخر الأمر بيده فهو أقرب لذلك، فحكم به لمن؟ لليهودي. فلما رأى اليهودي عدالة الإسلام وما فيه من الصدق وأنه هو والخليفة يجلس فرسي رهان على الأرض متساويين لا ميزة لأحدهم على الآخر، بل في النظرات يقول العلماء القاضي ليس له أن ينصرف إلى أحد الخصمين وليس له أن يرق له في الكلام وليس له أن يحتفي به في دخوله وفي جلوسه، لا، بل يحكم بينهما حكما صحيحا، فلا كبير ولا صغير ولا عظيم ولا شريف ولا وضيع في مجلس القضاء، فالناس سواسية كأسنان المشط في ذلك المكان. فلما رأى ما في الإسلام من العدل قام واعترف بأن ذلك ليس له ورده إلى علي رضي الله تعالى. هذا هو الإسلام أيها الإخوة. إذن لو أننا نقلنا الإسلام غضا طريا، الإسلام لا يزال بحمد الله غضا طريا كما كان في زمن رسول. لماذا؟ لأنه الإسلام أين هو؟ القرآن، وهو بين أيدينا، لم يتغير منه شيء، لأن الذي أنزله هو الذي حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى تولى حفظ هذا القرآن، ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيننا بأنه تركنا القرآن ومثله معه وتركنا على المحجة البيضاء. إذن هذا هو الإسلام وهذا حكم الإسلام. لو نقل إلى العالم تماما لدخلوا في الإسلام. قال لزمه الحكم بينهما لأن إنصاف المسلم وإنصاف منه واجب. قال رحمه الله تعالى وإن تحاكم ذميان إليه ففيه روايتان. وإن تحاكم ذميان إليه ففيه روايتان، له أن يحكم وله أن يحكم بنص آية المائدة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أيضا ألا يحكم بينهم. قال إحداهما يلزمه الحكم بينهما لقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولأن دفع الظلم عنهم واجب والحكم طريق له فوجب كالحكم بين المسلمين. هذا هو الأصل، إذا ترافعوا إليه فله أن يحكم وله أن لا يحكم بينهم إلا إذا تعين ذلك الأمر. قال والثانية لا يجب بل يخير بين الحكم بينهم وبين تركهم، للآية الأخرى فإن جاءوك، نعم، لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ولأنهما كافران. شوف، فإن جاءوك فاحكم بينهم، والحكم بماذا؟ بما أنزل الله، يعني بالقسط، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. لا يستطيع أحد أن يضرك ما دمت في حفظ الله تعالى ورعايته. إذن إن حكمت بينهم فالأمر متروك لك، وإن أعرضت وضربت صفحا عن الحكم بينهم فلك ذلك، ومع ذلك لا يستطيعون أن يضروك بشيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ وقد حفظك من مكرهم وكيدهم، فلا تخشى من ذلك. قال رحمه الله ولأنهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين. قال رحمه الله كالمستأمنين، قال لماذا يعني القراءة الأولى أولى؟ فلم يجب الحكم بينهم كالمستأمنين. نعم، لأنه المستأمن أوسع من ذلك. نعم. ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام. رأيتم؟ إذن هذا المقام لا يحكم لهم إلا بحكم الإسلام. لماذا؟ لأن الحكم الآخر مهما كان باطل، لأن هذه الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، وهي نهاية المطاف، وهي التي هيمنت على سائر الأديان، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأن عيسى ابن مريم عندما ينزل في آخر الدنيا يحكم بماذا؟ بشريعة محمد بن عبد الله. إذن هذه الشريعة الخاتمة، هي خاتمة الأديان، فلا يحكم إلا بها. وأما الحكم بغيرها فهو حكم باطل، وإذا كان باطلا فلا يرجع إليه. إذن أين الدين الحق وأين الحكم الحق؟ إنما هو في كتاب الله. ولذلك يقول تعالى في نفس سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأين حكم الله؟ هو ما كان في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأنهما قال رحمه الله: ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام، لقول الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. رأيتم؟ وإن حكمت فاحكم بينهم بماذا؟ بالقسط. ما هو القسط؟ العدل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. من هم المقسطون؟ هم العادلون. وفرق بين المقسط وبين القاسط، القاسط الذي يميل، وأما المقسط الذي يعدل. المقسطون العادلون يرون يوم القيامة على منابر من نور يوم القيامة بسبب ذلك العدل الذي رفع من شأنهم ووضعهم في تلك المنزلة اللائقة التي كانوا عليها. ولذلك إذا رجعتم إلى حديث سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل، بدأ بماذا؟ إمام عادل، إمام الذي ملكه الله تعالى شؤون المسلمين، وعنده من القوة والقدرة ما لا ينازع أحد من الناس، فالسلطة بيده، ينبغي أن يكون عادلا. فإذا كان كذلك كان أول أولئك السبعة الذين يكونون في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. قال رحمه الله: وإن دعي أحدهما إلى الحكم لزمته الإجابة. قال رحمه الله: وإن تحاكم إليه مستأمنان خير بين الحكم بينهما وبين تركهما للآية. قال: وإن دعاهما إلى الحكم أو أحدهما لم يلزمهما. يعني الحاكم القاضي لو دعا المستأمنين أو أحدهما إلى الحكم لا يلزمهما، لأن الله ما أمر بذلك أمر إيجاب. احكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. قال: وإن دعاهما إلى الحكم أو أحدهما لم يلزمهما الحضور، لأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نزلت في المعاهدين قبل الولاية، قبل أن تكون هناك ولاية للمسلمين عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتى محرما من أهل الذمة. الآن دخل المؤلف ليحدد الأمور التي ينبغي أن يلتزم فيها أهل الذمة. إذا كان أهل الذمة قد أوصى الإسلام بالعناية بهم والمحافظة على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن من قتل ذميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، جاءت حديث كثيرة تبين ما لهم من الحقوق. ورأيتم تلك الوصية التي كتبها عمر رضي الله تعالى عنه وهو في آخر حياته وهو يريد أن يودع الدنيا، أوصى بهم أيضا خيرا بأن تؤدى حقوقهم وألا يشق عليهم في أمورهم، وأن يدافع عنهم، أن يقاتل من ورائهم، أن يقاتل عنهم. الآن نريد أنت أيها الذمي التي دخلت في بلاد الإسلام وأعطيت ذلك الأمر وأخذت منك الجزية وعاملك المسلمون كما يعامل بعضهم بعضا، فعليك أن تلتزم بأحكام الإسلام. هناك أحكام محرمة عندهم في دينهم وهناك أحكام لا، فالمؤلف رحمه الله تعالى سيبين لنا الفرق بين الأمرين. فالقتل محرم عند اليهود والنصارى، والسرقة محرمة، كذلك الزنا محرم، القذف محرم. إذن هذه أمور لو فعلها أحدهم أقيم عليه الحد لأنها محرمة فيه. أمور ليست محرمة عندهم كشرب الخمر، أكل لحم الخنزير، إن تظاهروا بها أدبوا وعزروا، وإن فعلوها خفيا فلا لوم عليهم ولا يعاقبون على ذلك. هذا كل ما سيذكره المؤلف في هذا الفصل رحمه الله تعالى. قال: ومن أتى محرما من أهل الذمة، أتى يعني ارتكب، مما يعتقد تحريمه في مما دينه، مما يعتقد الذمي أنه محرم في دينه كالقتل والزنا والسرقة والقتل. ولذلك اليهودي الذي قتل ماذا؟ المرأة. بسبب ماذا؟ ما في يديها، يعني طمع بما كانت تلبسه من الحلي أو الحلي، فإنه قتلها بين حجرين فأدركها المسلمون في آخر رمق، من قتلك لا تستطيع أن ترد، فصاروا يعاملونها أقتلك فلان، فتقول برأسها لا أقتلك فلان، حتى وصلوا إلى اليهودي فلان، قالت نعم، فأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين، رض رأسه، ورض رأسها بين حجرين، فرض رأسه بين حجرين أي فلق به. هذا قد يقول البعض مثله، هذا كان في أول الأمر قبل أن ينهى عن المثلة، فقصة العرانيين كما ترون لما مثلوا براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الإبل، الرسول أمر عليه الصلاة والسلام أن تسمل عيونهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يرموا في الحرة يستسقون فلا يستسقون حتى ماتوا، ثم بعد ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. قال: وجب عليه ما يجب على المسلم، لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها. هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ومن ربنا في أحكام ماذا الجنايات في كتاب الجنايات. فقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال ما فصل هنا لأنه إعادة، مجرد أن يبين يذكر مثال، وإلا سبق رحمه الله تعالى أن بين ذلك كما أشرت. فقتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين حجرين، متفق عليه. قال: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما. ما معنى فجرا؟ زنايا. هم ظن أنه لا قتل، يعلمان اليهوديان بأن حكم التوراة القتل، فقال نذهب إلى محمد ونلبس عليه الأمر ولعله يجد لنا مخرجا فيحافظان عليهما من القتل. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده أحد المسلمين الذي كان من اليهود في العصر، فسألهم الرسول أهذا موجود في التوراة؟ قال لا. وهذا عالم من قال ارفع يدك، فإذا هي تلوح بيضة واضحة التي هي آية القتل عندهم في التوراة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. حديث متفق عليه. قال: فرجمهما. قال: ولأنه محرم في دينه وقد التزم حكم الإسلام فثبت في حقه حكمه كالمسلم. قال: فأما ما لا يعتقد تحريمه. سكت أيضا ما ذكر السرقة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقذف فالحكم كذلك، لو سرق فالسرقة عندهم محرمة تقطع يده، والله تعالى يقول في الكتاب العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا فيها نص في القرآن وهو موجود، كذلك القذف. القذف لماذا أيها الإخوة؟ مع أنه أسهل من السرقة، أسهل من الزنا، وأسهل من السرقة، وهو أيضا ربما يراه بعض الناس أسهل، ربما يراه أسهل من الخمر، لكنه متعلق بحقوق الآدمي، لأن هناك حقوق الله وحقوق للإنسان وحقوق مشتركة. فهذا قال العلماء القذف حق خالص للإنسان. فلما يأتي شخص فيرمي مؤمنا يقول يا ابن الزانية أليس هذا قد أليس قد أساء إليه وقذفه ورماه بالزنا؟ يعني إذا كان أمه زانية فهو ابن زنا، فهل هناك أخطر من هذا؟ ولذلك أوصد هذا الباب وقام الحد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وسبق أيضا الكلام عن الحدود. قال فأما ما لا يعتقد تحريمه كشرب الخمر ونحوه. أما الخمر فليس محرما عندهم، وإذا لم يكن محرما فلا نلزمهم بذلك، لكن نلزمهم بشيء واحد ألا يتظاهروا. ما يأتي اليهودي ومعه زجاجة الخمر وكأس ويفتح الزجاجة واشرب والمؤمنون يتحدى المؤمنين ويستخف بهم، لا، يؤخذ ويعزر على ذلك. قال فلا حد عليه فيه لأنه يعتقد حله، أو يأتي بلحم الخنزير ويقول لحم الخنزير لذيذ وأنتم حرمتم من ذلك، ويأكل أمام المسلمين في بلاد المسلمين، هذا أيضا يعزر. قال لأنه يعتقد حله فلم يجب عليه عقوبة كالكفر. هناك أشياء ليست من هذه الأشياء لكنه يعزر عليها، يعني لو جاء في شهر رمضان وأعلن يعني جاهر في الأكل يؤدب أيضا، لأنه بذلك المسلمون صيام وهو يظهر بهذه الصورة السيئة أيضا يؤدب. قال رحمه الله تعالى ولا يمكن من التظاهر به لأنه منكر. ولا يمكن من إظهاره لأنه منكر، والمنكر كما قلنا وبينا في درس ليلة البارحة ما أنكرته هذه الشريعة، وأجمع ماذا العلماء على تحريمه، والله سبحانه وتعالى قسم ذلك إلى معروف وإلى منكر، فالمعروف هو الخير والمنكر هو الشر والشر واسع، فالله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال لأنه منكر فلا يمكن من إظهاره فإن أظهره عزر. عزر لماذا؟ لأنه ليس واجبا في دينه، ولذلك لما لم يكن واجبا في دينه ما ارتكب أمرا يجب الحد، والتعزير ما يكون دون الحد. وسبق أن قلنا للإمام كما هو رأي بعض العلماء أن يتجاوز بالتعزير 10 أصوات، لا جلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هناك من يرى أن التعزير قد يتجاوز به إلى القتل إذا كان في ذلك مصلحة، فعليه ماذا؟ نعم، الصورة مختلفة هنا، الصورة مختلفة. ما أخذه أصلا هو، ما أخذه المسلم هنا أصلا الذي عندك، أخذ عليه، فهمت؟ أخذ عليه، فهل للمسلم أن يأخذه ويسلمه؟ لا، يعان على باطل، فالصورة مختلفة. قال رحمه الله تعالى باب العشور. ما هي العشور؟ أيضا متعلقة بالعشور، جمع عشر. إذا نحن نعرف في الزكاة الواجب وربع العشر، فلماذا قال المؤلف العشور؟ ما حكم ماذا أخذ العشر؟ نحن عرفنا الآن الكلام هنا كله أيضا لا يزال حتى نهاية كتاب الجهاد الحديث عن أهل الذمة، فلنكن منتبهين لذلك. إذن هل يؤخذ إلى جانب الجزية أيضا العشر من أهل الذمة؟ كيف ذلك؟ نحن أخذ تؤخذ الجزية منهم ماذا؟ مقابل إقامتهم في بلاد المسلمين على أن يحفظهم المسلمون ويحافظوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا معروف، هذه الجزية. فهل إذا اشتغلوا في التجارة خرجوا وعادوا إلى بلاد المسلمين متاجرين داخلين خارجين هل يؤخذ منه شيء كما تؤخذ الزكاة؟ هذا الذي يريد المؤلف أن يتكلم عنه. قال من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلدي ثم عاد. من اتجر يعني اشتغل بالتجارة مع غير بلدي، بمعنى أنه ما ذهب إلى بلده ولكنه ذهب إلى بلاد أخرى واشتغل بالتجارة وجلب بضائع إلى دار المسلمين إلى بلاد المسلمين، فهل يحاسب ويؤخذ منه شيء؟ هذا هو الذي ذكر المؤلف. قال من اتجر من أهل الذمة إلى، نعم ما في شك لأنه إلى بلده يجوز له أن يذهب إلى بلده وهذا حق له، له مفهوم. نعم من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف عشر ما معه من المال. الذي يذهب إلى بلده احتمال أن يذهب للتجارة واحتمال أن يذهب للزيارة وأن يحتمل يذهب لقضاء بعض الحوائج، أما الذي ذهب لبلد آخر لا بد له غرض والغرض فينصرف إلى ماذا؟ إلى التجارة. أخذ منه نصف عشر ما معه من المال. عند هذه الكلمة لنبين مذاهب العلماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة قوله مختصر، يقول نعاملهم كما يعاملوننا، هم في بلادنا ليس عندهم لا يأخذون منا شيء. إذا ما مقصد أبي حنيفة رحمه الله عندما يقول نعاملهم كما يعاملون؟ فإن أخذوا منا أخذنا منهم وإلا فلا. قصده البلد التي ينتسب إليها ذلك الذمي، يعني كأنه يقول لو خرجنا متاجرين إلى بلاد الذميين الذين يعيشون بهنا ظهرانينا وأخذوا منا شيئا فإننا نعاملهم بذلك، وهو يحتج بأثر عمر كما سيأتي في موضع آخر مع المحاربين. لما سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن المحاربين إذا دخلوا بتجارة أرض المسلمين ما نأخذ منهم، سألهم عمر انظروا حتى الصح ما يتعجلون، قال ماذا يفعلون إذا دخلتم بلادهم؟ أي أخذون شيئا؟ قالوا يأخذون منا العشر. قال فعاملوهم بمثل ذلك. فأبو حنيفة يعني قاس هذا على ذاك. الإمام الشافعي هو الذي فصل القول في هذه المسألة، يقول لا يجتمع عشر وجزية على ذمي، فإذا كان تؤخذ منه الجزية فلا يؤخذ من عشر، إلا انظروا استثنى، إلا أن يدخل أرض الحجاز، فإن دخل أرض الحجاز فالأمر ينقسم إلى قسمين. إذا دخل أرض الحجاز برسالة يعني يحملها إلى المسلمين أو معه ميرة طعام، وكانوا في ذاك الوقت يحتاجون إلى الطعام هم بأمس الحاجة إليه، فلا يؤخذ منه شيء. أما إذا دخل بتجارة لا حاجة للمسلمين بها فإن لولي الأمر أن يأخذ منه شيئا، والأولى والأولى أن يأخذ منه كما أخذ عمر رضي الله عنه نصف العشر، فيرجع في النهاية إلى مذهب الحنابلة. نعم. قال رحمه الله أخذ منه نصف، المالكية لهم قول يلتقي مع الحنابلة. نعم. قال أخذ منه نصف عشر ما معه من المال لما روى أنس بن سيرين رحمه الله. أنس بن سيرين، سيرين هذا من هو؟ هذا كان مولى لأنس بن مالك، يعني كان رقيقا يملكه أنس وكان غنيا جدا، وأراد أن يدفع مبلغا إلى أنس. سبقا مرت هذه القضية ونبهت عليها في باب العتق، فأبى أنس رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أن يعتقه، فأمره عمر أن يعتقه. هذا ابنه أنس ابن سيرين، فأراد ماذا؟ أنس ابن مالك أن يرسله في جمع العشور، فكأنه استغرب ذلك، لماذا تختارني على سائر الناس؟ قال ألا ترضى أن تكون كما كنت؟ لقد اختارني عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الأمر، سيذكره المؤلف. قال لما روى أنس بن سيرين رحمه الله قال بعثني أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه إلى العشور، فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ يعني لماذا اخترتني العشور؟ هذه يرون يعني فيها شيء، يعني تبعثني لأمر جلل مهم، لا تبعثني للجمع من هؤلاء. نعم. قال: فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب؟ إذا كنت تنظر إلى هذه القضية على أنها دون ذلك فأبدا، أنا اختارني عمر وأنا صحابي خادم رسول الله اختار لي لتلك المهمة. أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة، ربع العشر يعني الزكاة، ومن أهل الذمة نصف العشر. هذا نص، إذن نصف العشر نص، هذا يعني أنس يقول فعل ذلك عمر، إذن وكأنه يقول عمر لا مخالف له. نعم، أكمل الأثر. قال: رواه الإمام أحمد رحمه الله. وغير الإمام أحمد، والأثر صحيح. طيب، أيضا فيه دليل عام ما ذكره المؤلف، هو دليل عام يؤيد هذا لكنه مطلق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. أعيد مرة أخرى، إنما ذات حصر، إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. هذا الحديث أثبت يعارض ما ذهب إليه الشافعية، أثبت وجود عشور، لكن الشافعية يقولون نحن نثبت إيضا العشر لكن في الحالة التي فصلنا القول فيها، وهو أنهم إذا دخلوا بتجارة لا حاجة لنا بها فنأخذ العشر، أما ما لنا حاجة به فيفسرونه بهذا الشيء. كذلك أبو حنيفة يقول نأخذ العشر في حالة الأخذ منا، فكل منهم يفسر الحديث على ما يتفق مع مذهبه ورأيه. قال رحمه الله: والذكر والأنثى. لحظة نعم، لا المكوس شيء آخر، يعني المكوس يقصدون بها الضرائب. نعم، لا بس هذه محددة، هذه فيها نص، هذه مطلوبة من أهل الذمة، وتلك تؤخذ من المؤمنين المكوس، أليس كذلك؟ والتي وقف فيها الإمام النووي وعارض. نعم. قال: والذكر والأنثى سواء في هذا للخبر. والذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك سواء، تذكروا بأنه مر بنا في الجزية بأنه لا جزية على صغير ولا كبير ولا على امرأة، لا جزية على صغير ولا امرأة، إذا مر بنا هذا، والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الرأي الصحيح الذي مر، وهنا كأنه فرق بين ذا، ولذلك سيورد رأي القاضي أبي يعلى يوافق ما يتعلق بالجزية وهو مذهب الشافعي. قال: والذكر والأنثى سواء في هذا للخبر، ولأنه حق مال التجارة فوجب على الأنثى كالزكاة. وقال القاضي رحمه الله: لا يجب على النساء، وهذا مذهب الشافعي، لأنه لا جزية عليهن، فعلى قوله لا تؤخذ إلا ممن تجب عليه الجزية. ولكن انتبهوا، كل ما ذكرت الشافعي في العشور بالقيد الذي ذكر على من يدخلون الحجاز بتجارة لا حاجة للمسلمين بها، ما عدا ذلك ليس فيه عشر، إن دخل بطعام يحتاجه المسلمين أو جاء يحمل قضية من القضايا فلا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال قال فعلى قول لا تؤخذ إلا ممن تجب عليه الجزية من أهل الذمة. قال الإمام: والأول أصح. والأول أصح يعني بأنها تؤخذ من ماذا؟ من المرأة. وهنا سكت ماذا عن الصغير، مع أن مذهبه يعني مذهب ابن قدامة الحاق الصغير أيضا بالمرأة، ولكن هنا عدل لعله رجع عن رأي الأول، لأن هذا رأي الشافعي وغيره، فربما أنه مال إلى رأي القاضي في الصغير ولم يمل إلى رأيه في المرأة. إذن المؤلف هنا قد يكون غير رأيه وقد يكون اختصر، لكنه ولا يترك قضية حكم لأجل الاختصار، فربما عدل لأن هذا الكتاب متأخر عن كتاب الكبير المغني، في المغني نص أيضا على المرأة كبقية، على الصبي كبقية الحنابلة. قال: وقال القاضي رحمه الله: لا يجب على النساء، لأنه لا جزية عليهن، فعلى قوله يؤخذ ممن لا تجب عليه الجزية من سائر أهل الذمة. قال رحمه الله: وهو كما قلنا مذهب الشافعي، والأول أصح.